فأعاده فلما دخلوا قال ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من كاف ها يا عين صاد. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود. فتناخرت رضي الله عنه. نعم هو لما أنه قال ما تقولون في عيسى فجعفر رضي الله عنه ما راح يتكلم بشيء بعيد وكذا، كان حافظا لكتاب الله وقرأ عليه سورة مريم ابتدأ من أولها حتى وصل إلى قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فلما سمع النجاشي الكلام كلام الله عز وجل الذي تلاه عليه جعفر، في بعض الروايات أنه بكى وأنه أخذ عود من الأرض وقال والله ما زاد عيسى عما سمعته في هذا ولا نقص، فعلم أن هذا هو الحق وعرف أنه حق وأن هذا هو الذي هو الصحيح لا ما يكتبه أولئك النصارى وما يقولونه أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، لا هو عارف الحق. وإنما هذا حصل من بعض النصارى التغيير والتبديل، وعند بعضهم يعرفون الحق ولكنهم من آمن آمن ومن لم يؤمن إنما منعهم الحسد كما منع اليهود أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا كانت عنده بطارقته أي أعوانه ووزراؤه وعلماؤه، فتناخروا استنكروا من أن يؤمن بهذا الكلام.